فآذوهما

لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله وإلى الرسول رأي

اتقى ولا تظلم. أمن

وكان الله واسعا حكيما إن الله

أهل الكتاب أن تنزل Oi!

وَكَفَى بِاللَّهِ أَقُمْ بُرْهَانٌ مِّن ويهديهم إليه صراطا مستقيما والله